ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. شرح الأربعين النووية مع الشيخ عمرو الشال. المحاضرة الثامنة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ 30 من أبريل عام 2018 من الميلاد، الموافق 14 من شعبان من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء، بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية، محافظة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ في الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه. من يعرف شيئا عن راوي هذا الحديث؟ تفضل. تمام. وقيل ان هو توفى في سنه سيدنا عبد الله. تمام، كويس. ما لقيتش حاجه تاني خالص. طيب، هو في الكتاب اللي هو الفتوحات الوهبية في شرح الأربعين النووية بتاع الشبرخيتي ذكر عنه تقريبا حوالي صفحة كاملة، وذكر أن الأرباض بن سارية كان من أهل الصفة. حد يعرف حاجة عن أهل الصفة؟ أهل الصفة أبو هريرة. إيه تاني كمان تعرفوا عن أهل الصفة؟ ايه كمان؟ ايه كمان؟ طيب، هو العرباض بن سارية رضي الله عنه وتوفي سنة 75 زي ما انت ذكرت في عهد عبد الملك بن مروان. كان من اهل الصفة، واهل الصفة كان مجموعة من فقراء الصحابة، كان يعني اشتهروا بالزهد في الدنيا، وكانوا لا يمتلكون شيئا من حطامها، وكانوا يعيشون في نهاية المسجد، كانوا غرباء عزباء غير متزوجين، يعني كانوا يعني يحرصون على القوت الضروري ما تقوم به الحياة، وتفرغوا للعبادة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دراسة أحد الأساتذة عندنا في كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر عمل بحثا وافيا عن أهل الصفة، يعني من أراد الاستزادة ممكن يراجع هذا البحث في مكتبة الكلية. كان من أهل الصفة سيدنا العرباض ابن سارية رضي الله عنه. فياريت كده أن احنا نحاول احنا نقرأ في سيرته أو ترجمته شيئا زي الصحابة أو رواة الأحاديث اللي احنا قلنا ان احنا نقرأ عنهم، وكلفناكم في المحاضرات السابقة بالبحث عن ترجمته. حد عمل حاجة من هذه التكليفات؟ حد عمل؟ نعم؟ كتر خيرك والله. وعرف في ترجمة سيدنا اللي هو ابن نعمان، نواس ابن نعمان، أو اسمه سيدنا نواس ابن نعمان. ابن نعمان ولا ابن سمعان؟ نعمان بن بشير. يا مشايخ وإيه كمان؟ خذوا بالكم يا مشايخنا وقت المحاضرة ضيق، وقت المحاضرة ضيق، فإحنا بنكلفكم تكليفات ونرشدكم إلى كتب. الهدف مش هو تحصيل المعلومة في ذاته، يعني الهدف أنك تكتسب جملة من المهارات البحثية، أنك إزاي تتعامل مع الكتب، إزاي تبحث عن معلومة، إزاي تصل إليها، تعرف مكانها فين كده، ده الهدف المهم يعني. فياريت الناس تستجيب لهذا خلاص لتحصيل هذه الفوائد، وإلا ما أنا ممكن أقول لك أن العرباض البسرية هو فلان الفلاني وكان شغال كذا وعمل كذا وخلى كذا، يعني إيه ده لن يستغرق سوى دقيقتين في المحاضرة أو ثلاث دقائق على أكثر تقدير يعني، لكن لا لن تحصل منه على الفائدة. والمعلومة التي تلقى إليك دون أن تتعب في تحصيلها غالبا لا تستقر، يعني المعلومة التي تلقى إليك كده ما تتعبش كده في تحصيلها ما بتستقرش، لكن لو أنت تعبت عشان تحصل بس ترجمة صحابي أو تعرف بس سنة وفاته وتلف على كذا كتاب وتدور وبتاع، لما تلاقيها مش هتنسى، مش هت إيه؟ مش هتنسى. فرجاء يعني خلاص أوشكنا، بقي لنا لقاءين تقريبا بعد هذا اللقاء، فنحاول قدر الإمكان نحن نحصل هذه الأمور يعني. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الوعظ هو التخويف والتذكير بعاقبة الأمور، ده معنى كلمة الإيه؟ الوعظ هو التخويف والتذكير بعواقب الأمور. تمسك واحد كده طايبه موعظة، انك تذكره وتخوفه من عواقب الامور عشان ياخد باله عشان ينتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ اصحابه، يعني الامر ما كانش بيبقى مقتصر على خطبه الجمعه، لكان احيانا يتعهدهم بالموعظه بعد الصلوات او في اي مناسبه من الايه من المناسبات، امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى: وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ. من هذه المواعظ الموعظه اللي سيدنا العرباض بن سارية يرويها أو يذكرها لنا، يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. الوجل هو الخوف، الوجل هو الإيه؟ والخوف. وجلت منها القلوب وذرفت أو ذرفت منها العيون، يعني سالت، سال الإيه؟ الدمع. خلاص يبقى معنى ذلك أنهم من شدة خوفهم وتأثرهم بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت أعينهم بالإيه؟ بالدمع. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني هم استشعروا من قرائن الأحوال أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وبالغ في وعظهم، فاستشعروا من قرائن الأحوال أن سيدنا النبي وكأنه يودعهم، زي ما هو كده جاء في خطبة الوداع لما قال للناس: أيها الناس اسمعوا، لعلي لا ألقاكم بعد عام إيه هذا. فاستشفوا واستشعروا ان ده ايه، خلاص هذه وهذا هو لقاء الايه المودع، استشعروا دنو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الايه الوصية، والوصية كما مر معنا قبل ذلك بيبقى قول ايه جامع، قول ايه جامع يشتمل على إيه المهمات، الأشياء المهمة التي يحتاج الإنسان إليها في قابل أيام. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. طبعا كلمة تقوى الله عز وجل هذه كلمة جامعة، لأن تقوى الله معناها أن الإنسان يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، دي تبقى كلمة جامعة لكل الدين، لكل تعليم الإيه دين. يبقى أوصيكم بتقوى الله، والتقوى إنك تجعل بينك وبين الشيء وقاية، يعني حاجز، فتجعل بينك وبين المعاصي وقاية، حاجز من خوف الله تبارك وتعالى، وتجعل بينك وبين النار وقاية، سترة، حاجز. خلاص ده معنى الإيه التقوى. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني هو يقول عليكم بالسمع والطاعة لولاة الأمور. طبعا السمع والطاعة مشروط بأن يكون في غير معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق. يبقى الناس تسمع وتطيع لولاة الأمور ثم الحكام والأمراء، لكن هذا السمع والطاعة مشروط بإيه؟ لأن هو يكون في غير معصية. طب فإذا أمروا بمعصية يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عليكم عبد، يعني وكأنه قدر أو افترض ما لا يمكن وقوعه، إن الأمير أو الحاكم يكون عبدا. طبعا والعبد لا يكون أميرا ولا يكون حاكما، لأنه من الشروط المعتبرة في الولايات الحرية. خلاص، فسيدنا النبي يبالغ في الإيه؟ في يعني إيه التقدير. ثم يبين أو يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني كلما بعد الزمان بيننا وبين عهد النبوة يكثر الاختلاف. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا إيه؟ كثيرا. طيب عند وقوع الاختلاف بين الناس وتضارب الأقوال، إيه العاصم؟ العاصم أن الإنسان يقتدي أو يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يعني عند اختلاف الأمور أن الإنسان يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم إيه؟ سنته. طيب علشان الإنسان يلزم هدي النبي ويلزم سنته، يبقى ده يقتضي أن الإنسان يكون على دراية وعلى إيه؟ وعلى معرفة إيه؟ بهذه السنة. يبقى الإنسان عشان يعتصم بالشيء لابد أن الإنسان يكون على دراية وعلى إيه؟ وعلى علم إيه؟ به. يبقى عند اختلاف الأقوال وعند اختلاف الأهواء وعند اختلاف الناس، الشرع ضمن العصمة للقرآن الكريم والسنة النبوية. طيب بعد كده أي قول أو أي رأي يكون محكوما بالقرآن الكريم والسنة النبوية، يكون محكوم بالقرآن الكريم والسنة الإيه؟ النبوية. وإذا أردنا الأفضل، العصور التي طبقت فيها السنة النبوية هي عصور الخلفاء الإيه؟ الراشدين. ولذلك سيدنا النبي قال إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الإيه؟ الراشدين. الخلفاء الراشدين اللي هم الخلفاء الأربعة، هم سيدنا أبو بكر وعمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، دول الخلفاء الإيه؟ الراشدين. خلاص. وسبحان الله الفقهاء والعلماء بعد ذلك لم يطلقوا لفظ الخلافة الراشدة إلا على هذه العصور وعلى عصر عمر بن عبد العزيز، وعلى عصر عمر الإيه؟ بن عبد العزيز. أما باقي العصور فالعلماء لم يطلقوا عليها الخلافة الإيه؟ الراشدة، لم يطلقوا يعني لفظ الرشد نفسه. خلاص. يبقى ده ينبغي نحن نفهم منه شيء، أن كل العصور فيما بعد ينبغي أن تكون محكومة بنصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية. ولو أردنا نحن نستأنس بتطبيق عملي لهذه النصوص، يبقى سنجد هذا التطبيق في عصور الأئمة أو في عصور الخلفاء الراشدين، هم الخلفاء الأربعة، والعلماء ألحقوا بهم عصر سيدنا عمر ابن عبد العزيز. طيب باقي العصور، باقي العصور هذه تكون محكومة لا حاكمة. يعني العصور دي احنا نحكم عليها مستأنسين أو نسترشد في الحكم عليها بنصوص القرآن ونصوص السنة، لأن هناك من الناس من يجعل من هذه العصور، العصور التاريخية المختلفة التي جاءت على الأمة الإسلامية، يجعل منها مصدرا من مصادر التشريع. ينظر شوف الناس كانت بتعمل ايه ايامها وايه اللي كان رائج وسائد، يقول لك ان هو ده التطبيق العملي. لا، ولذلك الشيخ الغزالي له كلمة جامعة يقول، يعني معنى كلامه، قال: والتاريخ بعد ذلك، يعني بعد العصر الخلفاء الراشدين كده، اعمال حكام، اعمال ايه؟ حكام، ليسوا معصومين، ليسوا ايه؟ معصومين. ولذلك الانسان وهو يطالع تاريخ الامة الاسلامية ينبغي ان ينتبه لهذا المعنى اللي سيدنا النبي يشير ايه اليه، العصور التي يحتج بها، العصور التي ايه يحتج بها. يبقى احنا كده حتى واحنا بنتعامل مع التراث، نقرا في كتب التاريخ والتراث، يبقى واخدين بالنا من المعنى ده، ان تصرفات الحكام بعد ذلك تكون محكومة لا حاكمة، تكون ايه؟ محكومة بنصوص الشرع الشريف لا حاكمة، لان هناك من الناس من يريد ان هو يستدعي بعض النماذج او بعض العصور ويصدرها للناس على ان هذا هو الاسلام وان هذا هو الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ده ممكن نقول ان فهم اهل هذه الحقبة، فهم اهل هذا العصر للاسلام، لكن هذا ليس هو الاسلام، لكن هذا ليس هو الايه؟ هو الاسلام. فينبغي ان احنا نبقى على درايه وعلى انتباه لهذا الايه؟ لهذا المعنى. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجز. عضوا عليها بالنواجز، النواجز حد عارف النواجز؟ اللي هي الايه؟ الاضراس، مؤخره الايه؟ الاضراس. جماعه بتوع الاسنان بيقسموا الاسنان الى قواطع وانياب وايه؟ ودروس، اللي هي بنسميها الايه؟ النواجز. خلاص، القواطع اللي هي تبقى في الاطراف الاماميه، والانياب اللي تبقى في الجنب ديت هنا وهنا، وبعد كده الاضراس اللي تبقى في الايه؟ في المؤخره. فيقول لك عضوا عليها بالنواجز، ده كنايه عن شده الايه؟ الاستمساك، مبالغه في التمسك بالايه؟ بالامر، مبالغه في التمسك بالايه؟ بالامر. يبقى ده عضوا عليه، يعني استمسكوا عليها، وبالغوا في الاستمساك بإيه؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبعا الأمور المحدثة احنا مر علينا في الحديث الخامس، هو الحديث بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها، اللي هو ايه؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ رد. وتكلمنا هناك عن البدعة المردودة، هي البدعة التي لا توافق الشرع. خلاص، البدعة التي لا توافق الايه؟ البدعة التي تخالف الشرع، هي البدعة الايه؟ المذمومة. وإلا فهناك امور مستحدثة وامور مبتدعة، هذه امور ايه؟ محمودة. والعلماء قالوا ان البدعة تعتريها إلى أحكام التكليفية الخمسة، يعني أحيانا تكون واجبة، وأحيانا تكون مندوبة، وأحيانا تكون مباحة، وأحيانا تكون مكروهة، وأحيانا تكون محرمة أو حراما. يبقى عشان بس الناس لا تضيق واسعا ويحكم على كل جديد أو على كل محدث بأنه شر وأنه ضلال، لا، البدعة المذمومة التي ذمها الشر هي البدعة التي تخالف الشر، البدعة التي تخالف الإيه؟ الشر. طيب، في عندنا بقى حاجة اسمها بنسميها المصالح المرسلة. خلاص، مصالح الايه؟ المرسلة، يعني الشرع أطلق الأمر فيها، فالناس ما كان منها نافعا فهذا محمود، وما كان منها ضارا فهذا مذموم يرد، وهكذا. يعني بس عشان ما نحكمش على كل جديد وعلى كل حديث بأنه ايه؟ شر. وإلا حيبقى الكتاب ده ما كانش على عهد سيدنا النبي، والطباعة ما كانتش موجودة، والتصوير ما كانش موجود، واللبس بهذا الوضع ما كانش موجود، والكاميرا ما كانتش موجودة، والبناء بهذه الصورة ده أمر محدث. يبقى أنت كده ستعيش في جانب خرب من الأرض، بينما سيعيش الملحدون والذين لا يؤمنون بالله في الجانب المعمور. فننتبه لمثل هذه الايه؟ الأمور. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تفضلي. تمام. يبقى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لا سيما العصور التي أو الأجيال التي ستأتي من بعده، فسيدنا النبي كان يوضح لهم ما فيه نفعهم وما فيه العصمة. إيه كمان؟ إيه لمنا إيه تاني يستفاد؟ تفضل. أول حاجة اللي هي تأمر عليكم عدو، وهنا كأنه صرف عن حب الرياسة أو عن حب الجنة أو تأليم من شأن التطلع للرئاسة والتحكم يعني بالأمور أو التصدر او كده. عايز ان هي فيها عمليه ثانيه يعني، هي عمليه غير بالشان يعني او بالمين المؤمنين يعني، او مين يتصدر او مين اللي يطلع كده اي حد. حاجه ثانيه اللي هي انا بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام اهتم ان هو يبين المعيار عليكم بسنتي، وان حتى مهما اشتد الاختلاف اختلطت عليكم الامور فانت عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين. تمام، تحديد المعيار شيء مهم جدا عشان يعني. تمام، الله يفتح عليك. ايه كمان، ايه تاني من الدروس المستفاده؟ السمع والطاعة في ايه؟ لا طاعة في معصية. من يوضح الامر كمان، من يزيد الامر ده؟ تفضل. موضوع ان حس الرسول صلى الله عليه وسلم على ان هو بيوعظ اصحابه بكل فترة او مش مرتبط بس بالموضوع في بعض الحالات قلت ده عشان الدنيا بتلح الناس، فحرصه ان هو يذكرهم دائما بحركة المشاعر جواهم. حرص الصحابة ان هم يعني مرة رسول ان هم يقولوا يعني بيعظموا موعظة موضع يعني مع وشبكوا قعدوا شبكوا يعني، هم كانوا حرصين ان هم ياخدوا منه يعني الحاجة اللي هي الخلاص اللي هو لو انت هتسيبنا قول لنا الخلاص ايه في. تمام، ضيفت عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما في تشبيهاته البلاغة ان هو قوتي جوامع الكلم، فهو النواجذ دي يعني لو حضرتك فسرت كده اسنان، النواجذ ده اصعب حاجه بتتخلع في الاسنان. انت لو ماسك حاجه بالنواجذ دي صعب تتخلع فيها يعني مهما حد شدها منك، عكس الانياب او القواطع. تمام. والتحذير من محدثات الامر دي اللي هي اي شيء جديد نرده للكتاب والسنه ونشوف ايه فائدته فيه، فما وفق الكتاب والسنة فهو خير، وما غير كذلك فهو ضلال يعني. تمام، الله يفتح عليك. ايه كمان من الدروس المستفادة؟ افضل عصر ممكن تاخد منه معلومة او تمشي على التسوية هو عصر الخلفاء الراشدين بعد رسول الله. تمام، العصر من العصور انت اللي بتحكم عليها على حسب. تمام تمام، ايه كمان من الدروس المستفادة؟ تقوى الله والسمع والطاعة، وبعد كده البعد عن المحدثات. هو الحديث كله بيتلخص أو الوصية بتلخص في ثلاث حاجات: الخشية والسمع والطاعة للأمير علشان درء الفتنة يعني وكده. تمام. وآخر حاجة اللي هو ما نغيرش بقى بتعليم الدين نفسه وكده. تمام تمام، بس خدوا بالكم يا جماعة، مسألة السمع والطاعة يعني هناك من يبالغ في إبراز هذا المعنى ويغفل باقي الجوانب أو المعاني الموجودة. يعني مثلا عندنا جانب السمع والطاعة للحكام والأمراء، نعم الإسلام جاء بذلك وقال عليكم بالسمع والطاعة. ليه؟ لأن الإسلام يكره النزاع والاختلاف ويريد أن يجتمع الناس على كلمة واحدة، فبيقول لك إن أنت عليك أن تسمع وأن تطيع ما دام ان الذي يأمرك به ليس معصية. طب يبقى هيدخل بقى عندنا جانب المباحات، ممكن تختلف فيها وجهات النظر، بس طالما ان الامر ده ليس معصية فانا هسمع واطيع حتى وان كان الامر ده مش على هواية، حتى وان كان الامر مش على ايه، مش على هواية. خلاص، وده جانب مهم جدا في استقرار المجتمع. خلاص، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. لكن هناك جوانب اخرى جاء الاسلام بها، اللي هو النصح لهذا الحاكم، نصح للايه؟ للحاكم. ومر معنا الحديث اللي هو الدين الايه؟ النصيحة لله ها ولكتابه ولرسوله ولأئمة الايه؟ المسلمين. وجاء بعد ذلك كلمة حق عند سلطان ايه؟ جائر. هذه الامور تفهم كلها متجاورة، ما اخليهاش جزر من ايه؟ منعزلة. يبقى انا هانصح وأبين وأمر معروفا عن المنكر، ثم بعد ذلك لم يستجب لي خلاص علي أن أسمع وأطيع ما دام أن الأمر الصادر ده ليس معصية. طب إذا أمر بمعصية يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق. وبهذا تفهم العلاقة بين الحاكم والإيه؟ والمحكوم. حد عنده سؤال في هذا الحديث؟ طيب الحمد لله. تاريخ سيدنا الحسن الفترة بتاعته 6 شهور اللي هو حكم من قبل بتنازل لسيدنا معاوية بتتضم لفترة الخلافة الراشدة. مستحيل يستنى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الخلافة الراشدة 40 عاما، فالأربعين ده ما بيتموش غير بالست شهور متصلة. فهو يعني يقال تصريحا في حاجة كده ان هو سيدنا الحسن الخامس الخلافة الراشدة وبعدين سيدنا. لكن هو اللي هو محل اتفاق اللي هم الأربعة دول، ده اللي محل اتفاق. وما بعد ذلك حتى قلت لك في عصر سيدنا عمر يلحق، يعني ايه ملحق بهذا على قول كثير من العلماء. ربنا يبارك فيه. حد عنده حاجة قبل ما نبدأ في الحديث الذي يليه؟ طيب، الحديث 29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على ما على من يسره الله تعالى عليه. يعني سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، ها سبقت ترجمته قبل ذلك؟ ها طيب، مين يعرف عن سيدنا معاذ بن جبل حاجة؟ تفضل. تمام. كان ممن يفتي أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ولم يذهب هناك حتى توفى الرسول، وتوفى بسبب الطاعون سنة 18 هجرية، وكان عمره 38 سنة. الله يرحمه. ها، يبقى كان عرف بعيبة أو اشتهر بإيه سيدنا معاذ بن جبل؟ إن هو كان من فقهاء الصحابة، وكان ممن تؤخذ عنهم الفتوى، وكان ممن ولي القضاء أو الفصل بين الناس رضي الله عنه، وأعلم أمتي بالحلال والإيه والحرام. الله يفتح عليك. إيه كمان؟ تمام، الله يفتح عليك. طيب، وسؤاله هذا يدل على رجاحة عقلي. يعني هو بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يكون سببا في دخوله الجنة، وسبب من يعني ان هو يعافى او يباعد عن النار. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سألت عن عظيم، يعني هذا امر عظيم، يعني ليس امرا هينا، لان ده امر يتعلق بنجاة الايه الانسان في الآخرة. لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. يعني سيدنا النبي يقول إن دخول الجنة سهل وميسور على من وفق لذلك، من يسره الله لهذا الإيه لهذا الأمر. يعني نجد إن كثير من الأعمال ربنا يثيب عليها ويجعلها سبب من أسباب دخول الإيه دخول الجنة، من أسباب دخول الإيه الجنة. يعني هناك أسباب كثيرة لدخول الإيه الجنة، وأعمال كثيرة تدخل الإنسان الإيه الجنة. طبعا ده مع أصل الإيه الإيمان، مع وجود أصل الإيه الإيمان عند الإيه الإنسان. قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله، ثم بدأ يبين بقى العمل ده إيه. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، ده أصل دخول الجنة، هو أن يعبد الإنسان الله تبارك وتعالى ولا يشرك معه أحدا، ده هو الأصل. طيب بدون ذلك يعني لا يكون الإنسان أهلا لدخول الجنة. طيب ربنا قد يعفو عن البشرية كلها ويدخلها النار، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن ربنا أخبرنا في كتابه أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا إيه؟ إلا أن يشرك به، إلا أن إيه؟ إلا أن يشرك به سبحانه إيه؟ وتعالى. عشان ده في جدل بيثار من الحين والآن، يقول لك إن فلان ده هيخش الجنة، ده أولا السؤال ده مش بتاعي ولا بتاعك، لكن ربنا سبحانه وتعالى بين أن دخول الجنة يكون لمن آمن به، فمش معقول هيبقى واحد ينكر وجود الله تبارك وتعالى وبعد كده نقول له ما هيخش جنة. كيف سيدخل هذا الإنسان جنة لا يؤمن بها ولا يؤمن بوجودها ولا يؤمن بوجود خالقها؟ كيف سيدخل هذه الجنة؟ وتثار هذه الأمور، وهذه الأمور يستحسن عدم الخوض فيها، إن الناس ده مش قضيتنا يدخل ولا ما يخشش، مش بتاعتنا، لكن احنا نبقى عارفين كده ما ندين لله به، أن من آمن بالله ولم يشرك به شيء هذا أهل لدخول الجنة، خلاص. طيب ربنا قد يعفو عن الجميع، قد يعذب الجميع، ربنا يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، هم إيه؟ هم يسألون سبحانه وتعالى. لكن الذي أخبرنا به في كتابه أن من آمن به سيدخله الجنة، وأن من كفر به سيدخله النار، ده اللي ربنا أخبرنا به. طب ربنا عايز يعمل حاجة تانية غير كده؟ يعني سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، خلاص. طيب قال تعبد الله ولا تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج الايه البيت، اللي هي أركان الإسلام التي مرت معنا قبل ايه قبل ذلك، وتحدثنا عنها في الايه في حديث بني الإسلام على ايه على خمس. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يزيده في الإجابة عما سأل، يعني سيدنا النبي كان لا يكتفي بإجابة السؤال وإنما كان يزيد السائل ما يحتاج إليه، زي الحديث اللي هو بتاع الجماعة اللي هم قالوا إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر، فسيدنا النبي كان ممكن يقول لهم توضأ وخلاص الموضوع ينتهي، لكن قال لهم إيه؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته دي زيادة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الزيادة يحتاج إليها السائل، خلاص. فهنا سيدنا النبي يزيد إيه؟ سيدنا معاذ بن جبل يزيده في الإجابة فقال ألا أدلك على أبواب الخير، وعدد له يعني إيه ثلاث أبواب من أبواب الخير. قال الصوم جنة، جنة يعني وقاية أو سترة، قيل إن الصوم جنة ووقاية من المعاصي، يعني هو يحجز الإنسان عن المعاصي، وقيل الصوم جنة يعني سترة ووقاية للإنسان من النار، الصوم إيه؟ جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني سيدنا النبي يقول إن الصدقة تطفئ الخطيئة، لما يكون عندي نار وبصب عليها مية، المية دي بتعمل إيه في النار؟ تطفئها. قالوا إن الإنسان ليس معصوما ويقع في الخطيئة ويرتكب الإيه؟ الذنوب والمعاصي. طيب قال لك من أعظم الأشياء التي تطفئ الذنوب والمعاصي والخطايا الصدقة، ولذلك الإنسان إذا أذنب ذنبا عليه إن هو إيه؟ يتصدق، فإن هذه الصدقة تكون إيه؟ يعني سبب من أسباب المغفرة وسبب من أسباب يعني إيه؟ التكفير الخطايا والإيه؟ والذنوب، تكفير الخطايا والذنوب. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني بيقول إن من أبواب الخير صلاة الرجل في إيه؟ في جوف الليل، إن الإنسان يبقى كده في جوف الليل يصلي، هذه الصلاة باب من أبواب الإيه؟ الخير. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللي هي الآيتين من سورة الإيه السجدة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللي هو بيقول ثم تلا تتدافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. اللي هو قرأ الآيتين دولت من سورة الإيه؟ السجدة. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ذروة سنامه يعني أعلاه، عارفين سنام بتاع الجمل، ذروة يعني ذروة الشيء يعني أعلاه قمته. فبيقول لك إن ذروة سنامه يعني أعلى الإيه، أعلى الإيه الإيه الشيء. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الإيه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك إيه هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ. هنا جملة أمور. الأمر الأول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يختصر الوصية لسيدنا معاذ فقال إيه كف عليك إيه هذا، يعني الإنسان يكف لسانه، لأن اللسان من أخطر أعضاء البدن، يعني ممكن كل أعضاء الإنسان تكل وتملي من العمل إلا اللسان. اللسان ده على طول شغال، خلاص ناس تغيب طول النهار لوك لوك لوك لوك لوك ما تبطلش، يخش من ده يطلع على ده اللسان. فاللسان الإنسان مؤاخذ ومحاسب على كل ما يتلفظ به. فإذا أراد الإنسان أن يعني إيه يحافظ على نفسه من أسباب الإيه دخول النار إن هو يكف عليه، يمسك عليه اللسان، يسكت، لا يتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة معنا في حديث قبل ذلك قال إيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيه ليصمت. فهنا بقى بيؤكد على هذا المعنى. قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. فسيدنا معاذ بيستعجب أو بيسأل سؤال كده مستغرب، يقول يعني إحنا هنؤاخذ أو نحاسب بما نتكلم به؟ يعني بيظن إن الكلام ده أمر إيه هين، مش هي دي الحاجة اللي إيه اللي إحنا يعني نحاسب عليها. فسيدنا النبي قال له ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك يعني فقدتك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد حقيقة الدعاء على سيدنا معاذ، وإنما جرى في ذلك على عادة العرب، زي كلمة تربت يمينك يعني افتقرت. فدي كانت من الحاجات التي تستعملها العرب ولا تقصد، منرد الشباك ده عشان أفرح، كانت تستعملها العرب ولا تقصد حقيقتها، خلاص. والنهاردة يعني لازال هذا أو لازال إن إحنا بنستعمل هذا في كلامنا اليوم، من انت احيانا تدعو على انسان بشيء ولا تقصد حقيقة الايه ولا تقصد حقيقة الدعاء، يعني انت بتدعو على الانسان ولا تقصد حقيقة الايه الدعاء. زي مثلا ما تشوف واحد كده وتعجب بايه بصنيعه وبما يفعل فتقول اه الله يخرب بيته، انت تقول هذا ولا تقصد حقيقة الايه الدعاء. وده سيد ده أسلوب كانت العرب تتبعه في حديثها، يعني العرب ما كانتش تقصد بالدعاء على الشخص بهذا الكلام. سيدنا السلام عليكم، انت مشيت يا مولانا ولا هنا في المدرسة؟ طيب هكلمك لما خلص يا مولانا، ماشي؟ يلا السلام عليكم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الدعاء على سيدنا معاذ لما قال له ثكلتك ايه امك، خلاص عشان يبقى فاهمين ده بس، خلاص. واحيانا في بعض الناس بتضيق على الناس لما تسمع واحد بقى بيستعمل عبارات مثل هذه في كلامه هو لا يقصد حقيقة الايه الدعاء او لا يقصد الايه السب او الشتم للايه للانسان، فبعض الناس يقعد يضيق عليه يقول ده ما ينفعش وان ده لا يجوز، يعني ده له أصل في الإيه في الشرع إيه أهو. ماشي يا مشايخ. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب أو هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد ألسنتهم يعني الجنايات التي ارتكبتها الايه الألسنة في حق الناس من سب أو شتم أو غيبة أو نميمة أو استهزاء أو سخرية أو إلى غير ذلك من المعاصي التي من الممكن أن يرتكبها الإنسان بإيه؟ بلسانه. قال لك إن ده من أعظم أسباب دخول النار حصائد الألسنة، ما حصدته الألسنة من فعلها ده يكون سبب من أسباب دخول الناس الإيه؟ النار. وده يبين لنا خطورة الإيه؟ اللسان، وإن الإنسان عليه إيه؟ أن ينظر فيما يتكلم. والقرآن الكريم يقول ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. بذا كده من الوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا إيه؟ معاذ. سيدنا معاذ دي حديث مولانا رقم 15 سيدنا أبي بكر، حديث مشترك يعني. اللي هو إيه؟ اللي هو اتق الله حيثما كنت في السرية الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. تمام. ما الذي يستفاد من هذا الحديث يا مشايخنا؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ حضرتك ايه تمام. ايه كمان؟ ان التسير للهدايه ده بإذن ربنا سبحانه وتعالى، هو يعني هو اللي بيختار لك الهدى في الشطارة يعني. تمام. التسير بإذن كله بلغت الرسول، فهو يعني أجمل ويعني الحاجة يعني أركان الإسلام، بعدين أجز حاجة أقل منها، بعدين أجز تاني، قعد يلخص الحاجة كلها ورح نوصل لحاجة واحدة يعني لو قدرت تعملها أنت يعني. أوجز له الإيه؟ النصيحة. إيه كمان؟ تمام. الله يفتح عليك. ايه كمان؟ التنبيه على خطورة اللسان. تمام. ايه كمان؟ ما ايه كمان؟ ايه ما الذي يستفاد من الحديث؟ ايه يا مشايخ؟ تفضل. عليه الصلاة والسلام. تمام. طيب حد عنده سؤال في الحديث؟ طيب ننتقل إلى الحديث الذي يلي ذلك. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث دوت يعني جمع الدين كله وجمع الفضائل كلها في عبارة إيه؟ موجزة. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها. الفرائض اللي هي الأمور التي أوجبها الشرع على المكلفين، خلاص، فلا تضيعوها. إبا الإنسان يعني أقل مراتب التدين الإنسان يحافظ على الإيه؟ على الفرائض، أركان الإيه؟ أركان الإيه؟ الدين، خلاص. وفي الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى الإنسان أول حاجة أنه هو يحرص على الإتيان بالإيه؟ بالفرائض. إذا لم يضيع الإنسان الفرائض يبقى هو كده إيه؟ ده كده يعني إن شاء الله دخل في الدائرة اللي هو كده يعني النصاب اللي هو به يعني يأمن العقاب أو يأمن إن هو يعني يؤاخذ إن شاء الله. يعني الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها. تضيع الفرائض هو عدم الإتيان بها أو الإتيان بها على وجه يعني غير تام فيه خلل فيه نقص، ده يبقى فيه إيه؟ تضيع كده للإيه؟ للفرائض. وحد حدودا فلا تعتدوها. الحد في اللغة اللي هو الحاجز بين شيئين، تلاقي الجماعة كده الفلاحين كل واحد عنده قطعة أرض بيعمل ما بينه وما بين جاره حد. إيه الحد ده؟ حاجز بين شيئين. حد ده حاجز بين إيه؟ بين شيئين، يفصل ملك ده عن ملك ده، يفصل نهاية أرض ده عن نهاية أرض ده، يبقى ده الحد هو الحاجز بين إيه؟ بين شيئين. طب الحد في الشرع إيه المقصود به؟ قال المقصود به عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة إيه؟ مقدرة شرعا، ده الإيه؟ اللي هو الحد، اللي هو حد حدودا، عقوبة مقدرة من الشارع تزجر عن المعصية. زي مثلا إن هو يجعل للسرقة حد، يعني عقوبة مقدرة، ويجعل للزنا حد، ويجعل للقتل إيه؟ حد. يبقى الحدود دي عقوبات مقدرة من الشرع تزجر عن المعصية، يعني تمنع الإنسان من الوقوع في الإيه؟ في المعصية. يبقى وحد حدودا فلا تعتدوها. يبقى الإنسان عليه ألا يتعدى الإيه؟ الحدود المقدرة إيه؟ شرعا. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني هناك أشياء محرمة، يبقى الإنسان عليه ألا ينتهك حرمتها، إن هو لا يدخل في الإيه؟ في الحرام، لا يقع فيه. وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. في أمور أهملها الشرع وسكت عنها، يبقى الأولى والأسلم عدم الخوض فيها، عدم الإيه؟ الخوض فيها، وده من إيه؟ من كمال الإيه؟ العقل، للإنسان لا يخوض فيها. يعني تجد لأن هو لو كانت فيها فائدة أو كان يتعلق بذكرها فائدة كان ذكرها الإيه؟ الشرع. زي واحد مثلا يقعد يقول لك إن النملة التي كلمت سيدنا سليمان ديت كانت أنثى ولا ذكر ولا كان اسمها إيه؟ طب هذه أمور لا يتعلق بها فائدة. أو الكلب اللي كان مع الفتية بتوع الكهف ده كان اسمه إيه؟ أو لونه إيه؟ أو شكله إيه؟ أو مش عارف يعني بصري يبحث عن أمور من مثل هذه الإيه؟ القبائل. لو كان هناك فائدة تتعلق بذكر هذا لذكرها القرآن الكريم، لكن القرآن الكريم سكت إيه؟ عنها، فلا تبحثوا إيه؟ عنها. ده مثال بس أو نموذج، في أمور كثيرة جدا تجد أن الشرع سكت عنها ولم يتكلم فيها. يبقى إيه؟ الإنسان عليه إيه؟ ألا يتحدث أو إن هو إيه؟ يبحث فيها. وكان معانا حديث اللي هو ايه وسكت عن اشياء رحمه بكم من غير نسيان، ده ما كانش معانا في الحديث الأربعين. طيب خلاص، فلا تبحثوا ايه؟ فلا تبحثوا عنها. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الموجزه البليغه، وليس في الاحاديث حديث بانفراده يشمل الدين كله بهذه الصوره. يعني الحديث ده اذا يعني الانسان لو عمل به مفردا لكفاه، لأنه هو تناول الفرائض والحدود والابتعاد عن المحرمات والأشياء المسكوت عنها في الإيه؟ في الإيه؟ في الشرع. ولذلك قال ابن السمعان رحمه الله تعالى: من عمل به أي هذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب، يعني يحوز الثواب ويأمن من الإيه؟ من العقاب. لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن الأنواع المذكورة فيه. الشرائع كلها لا تخرج عن الأنواع المذكورة في هذا الإيه؟ في هذا الحديث. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ المحافظة على الفرائض. ها إيه كمان؟ السكوت على ما لم يذكره الشرع. تمام. الايه؟ الابتعاد عن النواهي. الابتعاد عن الايه؟ النواهي. المنهيات. تمام. ايه كمان؟ عدم الوقوع في المحرمات. يعني ده يعني ان الانسان اذا اراد ان يتدين اول شيء انه يحافظ على الفرائض ويبتعد عن المحرمات، ده الحد الادنى. وان الانسان اذا فعل ذلك يعني يقول لك حاز الثواب وامن من الايه، من العقاب، وامن من الايه، من العقاب. ايه كمان، ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ ايه يا مشايخ؟ رحمة ربنا ان هو سد من المباحات اللي هو او يعني سواء بقى مباحات او معلومات ممكن تزيد فتنتنا او كده، ان هو سبع ما اتكلمش عنه، فاحنا يعني ما وده مش نسيان من ربنا طبعا. تمام. ايه كمان، ايه كمان يا مشايخ؟ مشايخنا مالكوا كده؟ طيب ممكن كده نقف دقيقة، مش حداد ولا حاجة، بس هنقف. ها نقف، نقف من الوقوف وليس من التوقف. وقوفا بها صاحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجمل كده. يعني أراكم قد يعني إيه، قد تكاسلتم. كده هنقرأ هذا الحديث اللي احنا هنبدأ فيه ده كده واحنا واقفين كده، بس نقرأه بصوت عال مسموع بحيث ان احنا كده نطرد به الايه، النوم عن اعيننا. ماشي يا مشايخ؟ اتفضل قول سؤال. معلش، هو يعني وإن الرجل لا يكتب حتى يكتب عند الله كذابا، ده هنا ده يقع تحت الحدود ولا دي من المحرمات؟ محرمات. يعني ده ما اعتبرش حد، دي حاجه معنويه ما اعتبرش ماديه. لا، ما هو ما فيش عقوبه مقدره شرعا. يعني لهذا الحد هو في ماديات بس. لا، مش مساله ماديات، هو في دلوقتي في عندي عقوبات مقدره شرعا لبعض انواع الذنوب او بعض انواع المعاصي، في عندي معاصي اخرى موجوده الشرع لم يحدد او لم يقدر لها عقوبات. يعني قصدي مثلا لو واحده وزوجها بيحلفوا في المحكمه اللي هي ولعنه الله عليا، لا دي حاجة تانية، غضب الله علي، دي حاجة ملعنة، دي حاجة تانية، دي حاجة تانية. حاجة تانية غير اللي احنا بنتكلم فيه ده. خلاص، دي في الحدود. خلاص، ده في الايه، ده في الحدود برضه، في الحدود. ماشي. في عندي مثلا المعاصي، في عندنا نوعين، في معاصي لها عقوبة مقدرة شرعا دي بنسميها حدود، وفي معاصي ليست لها عقوبة مقدرة، زي مثلا النظر الى المحرم، ده حرام لكن الشرع لم يقدر له عقوبة. خلاص. طب الزنا معصية لكن الشرع قدر له ايه، عقوبه. وانا قصدي على حاجه زي الكاتب، علشان هي في الاخر ايه، يعني انت محطوط في البلاك بورد يعني، او القائمه السوداء عند ربنا. لا لا لا كده، فده ما تعتبرش حاجه، ما تعتبرش عقوبه محدده، فدي تقع في المحرمات عادي ما تقعش. تمام. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. لا يفتح عليكم، استريحوا. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. حد يعرف حاجة عن راوي هذا الحديث؟ تفضل، انت جاي النهارده الحضارة بقى رواة الأحاديث، الله يفتح عليك. يولد في الهجرة بخمس سنوات، كان اسمه حزنا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا. تمام. عاش حتى أدرك الحجاج بن يوسف، وتوفى عام 88 هجرية، وهو ابن 46 88 و46 ازاي ما تجيش. يقال انه اخر من بقي من اصحاب النبي بالمدينه. تمام. 46 سنه. تمام. حد يعرف عن هذا، عن حد يضيف حاجه ثانيه عن راوي الحديث؟ طيب، عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يعني الراجل ده صاحب السؤال يبحث عن أسباب محبة الله تبارك وتعالى وعن أسباب محبة الناس. يعني الراجل عايز كده يكتب له القبول في الأرض ويكتب له القبول في إيه؟ في السماء. عايز ينال محبة الله تبارك وتعالى ومحبة الإيه؟ الناس. خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. كلام موجز خالصة. تزهد في الدنيا يحبك الله تبارك وتعالى، تزهد فيما عند الناس يحبك الايه؟ يحبك الناس. طب ايه الزهد بقى؟ قال لك: الزهد ترك ما لا يحتاج اليه من الدنيا وان كان حلالا. يعني ترك ما لا تحتاج اليه من الدنيا حتى وان كان هذا الشيء ايه؟ حلال. والاقتصار على الكفاية، انك تقتصر على ما فيه كفاية الانسان. طب ما يزيد عن الكفاية؟ انك تتركه، انك ايه؟ تتركه. يبقى الزهد ترك ما لا يحتاج اليه من الدنيا وان كان حلالا، والاقتصار على الايه؟ على الكفاية. وفي معنى مهم يا جماعة جدا في الزهد، لان هناك فرق بين الزهد والفقر، هناك فرق بين الزهد والفقر. حد يعرف لنا ايه الفرق ما بين الزهد والفقر؟ تمام، الله يفتح عليك. يبقى الزهد يكون عن غنى، الزهد يكون عن ايه؟ عن غنى. يعني اللي حيزهد ده لازم يكون غني اولا، ثم بعد ذلك يزهد فيما عنده ويتركه. مش واحد لسه مش لاقي اي حاجه خلاص يقول لك انا زاهد. لا يا حبيبي، ده انت فقير. انت ايه؟ فقير، ما انتش زاهد. ليه؟ لان قلبك متعلق بالدنيا. يعني ممكن يبقى واحد فقير ومش لاقي اللضى زي ما بيقولوا، بس كده عبد من عبيد الدنيا. ممكن يبقى راجل ثري جدا وغني جدا لكنه من الزهاد، ترك الدنيا. يبقى الزهد يكون عن ايه؟ عن غنى. ان الانسان يمتلك اسباب الغنى اولا ثم يزهد في هذا، يمتلك الطعام والشراب ثم يزهد في هذا الطعام والشراب، يمتلك الدور والقصور ثم يزهد فيها. خلاص. لكن الفقير ده مش لاقي ابتداء، فمش لاقي ابتداء. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا وانما كان زاهدا، لانه امتلك اسباب الغنى ومع ذلك كان يتركه، كان ايه؟ يترك هذا المال ويترك هذا الايه؟ هذا المتاع. ده معنى الايه؟ الزهد. لان هناك من يخلط بين الزهد والفقر ويقعد يحدث الناس عن الزهد علشان يرضيهم بالفقر اللي هم فيه، وده لا، لم يأتي الدين بذلك، لم يأتي الدين بإيه؟ بذلك. طب إيه الفرق ما بين الزهد والورع؟ إيه الفرق ما بين الزهد والورع؟ الورع ترك الشبهات، الورع ترك الايه؟ الشبهات. طب الزهد ترك الحلال المباح، الحلال الايه؟ المباح. ماشي يا مشايخ. اذهد في الدنيا يحبك الله سبحانه وتعالى. يعني من اسباب محبة الله للعبد ان الانسان يكون زاهدا في الدنيا، ما يبقاش متعلق بيها. ولذلك قالوا: الزهد أن تخرج الدنيا من قلبك لتكون في يدك. تبقى الدنيا في إيدك مش في قلبك. خلاص. يعني فرق بين أن تمتلكها وتجعلها في يدك، وفرق بين أن تكون في إيه؟ في قلبك. خلاص. يعني من الممكن أن يمسك الإنسان على الشيء وهو زاهد فيه. طيب من الممكن أن الإنسان يبقى فاقد للشيء وهو متعلق به، هو إيه؟ متعلق ايه به. والزهد في الدنيا معناه ان الانسان يحصل كفايته منها، هيحصل ما فيه الكفاية الضروري، ثم القدر الزائد عن الكفاية يزهد فيه، يزهد ايه فيه. مش معنى الزهد ان انا اضيع الضروري او اضيع الايه كفايتي واقول ان انا زاهد، لا ده خطأ، ده ايه خطأ. يبقى الشق الاول اللي هو سبب محبة الله تبارك وتعالى ان الانسان يزهد في الايه في الدنيا، ما يبقاش متعلق بيها، ما يبقاش ايه متعلق بيها. الامر الثاني او السبب الثاني لاسباب بقى محبة الناس ان تزهد فيما عند الناس. يعني شوف واحد عنده نعمة او عنده مال، اذا زهدت فيها أحبك هذا الشخص. طب إذا تعلقت بها ونظرت إليها خلاص، يبقى أنت نافسته ونازعته فيما يملك أو فيما يحب، يبقى أنت في هذه الحالة أوغرت إيه صدره، يبقى لن تنال محبته. طب إذا أردت أن هو يحبك يبقى عليك أن تزهد فيما عنده، أن تزهد فيما في يده. وده سبب أو من هو السبب الأساس أو الرئيس لاستجلاب محبة الإيه محبة الناس، ان الانسان يزهد فيما عندهم، وان الانسان كده لا يتعلق قلبه بالنعم التي انعم الله بها على الايه على الناس. شوف صاحبك ربنا كرمه بعربيه جديده ولا حاجه، ما تبقاش قاعد بقى مبحلق له في العربيه وتبقى كده يعني عينك هتنط على الايه على العربيه. ربنا كرمه بشقه جديده ولا حاجه ولا وظيفه ولا حاجه كده. واذا علم الانسان انك تنظر لما في يده لا يمكن ان يحبك، لا يمكن ان ايه. طب إذا خلاص بقى غضيت الطرف عن ذلك وزهدت فيما عنده ولم تتعلق به أحبك هذا الإيه هذا الشخص، يبقى سبب محبة الله تبارك وتعالى أن تزهد في الدنيا. طيب محبة الناس أن تزهد فيما عندهم فيما في أيديهم، ده سبب محبة الإيه محبة الناس. ما الذي يستفاد من هذا الحديث يا مشايخ؟ ايه هي العلاقه دي بقى؟ تحصيل الكفايه من الدنيا، لما حصل كفايه من الدنيا وازهد عن انا مش خلاص انا مش محتاج ضروري في حب من الله، ما بقى لما ما بصش في العيد في زي ما انت حاطط قلت مش بص في اي حاجه عند الناس مش عندي انا كده الناس هتحب. تمام، حاطط الطرف عن الزهد عن شيء. انا عندي حاجه عايز اسمع فكره، انا عايز اقول احس ان دلوقتي في الواقع بتاعنا في المجتمع الناس بتنظر بنظره سلبيه للشخص اللي يعني ما عندوش طموح زائد عن يعني ما عندوش طموح كبير وما عندوش طموح زياده. الناس ممكن لو الشخص اللي بيكتفي بما ياتيه او يعني بيقنع بما عنده ومش ما يطمحش في زياده وهذا، قد يكون المجتمع ينظر لي نظره سلبيه، ينظر لي نظره ان هو يعني لا كده في كده في مشكلة عندك في في فهم الزهد. الزهد لا يعني ان الانسان يبقى محدود الطموح، لا ما قلناش هذا، قلنا ان الزهد ان الانسان يمتلك اولا ثم يزهد فيما عنده، وده في المال او امور الدنيا. لكن ده مش معناه ان الانسان ان الزهد دعوة ان الانسان يرضى بالدون في اي شيء، لا، ما تترقى في كل المجالات وفي كل التخصصات، لكن تكون زاهدا في الدنيا ما تبقاش متعلق بيها. يعني ما هو ممكن تجد ان الزاهد الانسان الزاهد ده هو اعلم اهل الارض في تخصصه ونبغى من النوابغ، لكنه يعيش يكتفي بالضروري ما تقوم به الحياة، ما بيتوسعش في متع الدنيا، وده لا ينقص من قدر الانسان. في حين أنت تجد إنسان تافه لا قيمة له ولا وزن وقلبه متعلق بتحصيل المتع الدنيا وشهواتها ولذاتها، فلا يوجد صلة ما بين أو رابط ما بين الزهد وما بين محدودية الطموح، ولا يوجد ما بين حب الدنيا وما بين بعد الطموح، لا ما فيش رابط ما بين ده وده، ده شيء وده شيء. خلاص انت كن انسان صاحب طموح صاحب همة عالية انك تريد ان تحصل انك تحصل ما شئت او ان تحصل العلا في كل شيء، وفي نفس الوقت انت زاهد في الدنيا، انت زاهد في الايه في الدنيا. وده ممكن لو انت خالطت ناس كثير او بعض الناس من الاثرياء تجد انسان هو من اصحاب الثروات الطائلة لكنه يعيش عيش الحياة العادية، عيش الفقراء، عيش متواضع، يأكل ما يجد ولا يتوسع ولا يتنعم بكثير من المباحات مع أنه يمتلك ذلك، يفعل هذا زهدا وقد يفعل هذا بخلا. يبقى فهمت يعني ما فيش رابط ما بين هذا وذاك، يعني هو يفعل ده ليه؟ هل بيفعل هذا من باب الزهد في الدنيا ولا يفعل هذا من باب البخل، ولا يفعل هذا من باب ان هو عايز يدفع عنه الحسد والعين، ولا يفعل هذا من باب ان هو لا يحسن العيش في الدنيا؟ فاذا فعل ذلك من باب ان هو يزهد في الدنيا خلاص ده خلاص، وهذا هو الزهد. زي ما سيدنا النبي كان ياتي بالشاة ويذبحها وبعد كده يوزعها كلها ولا يبقى منها الا القدر اليسير، الا القدر الايه. طب هو كان يستطيع ان هو ياكل ما لذ وطم منها ولا لا يستطيع؟ لكنه ترفع عن ذلك زهدا. خلاص مش هنسوي ما بين ده وما بين الانسان اللي مش لا ابتداء، ده التاني ده فقير مش زاهد، التاني ده فقير مش ايه مش زاهد، فما تخلطش ما بين الفقر والزهد. ماشي ايه تاني ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ اتفضل. هو كده بقى الزهد نسبي، بمعنى يعني لو واحد حياته بسيطه مثلا وعنده عربية بس هو مش عايز يركبها، أو مثلا يعني أنا مش عايز أضرب مثال بس اللي هو إيه، يعني ممكن أبقى اللي معايا بس أنا زاهد فيه برضو، يعني معايا حاجات قليلة بس أنا زاهد فيها، فده برضو يبقى زهد. شوف أنا هقرأ لك التعريف اللي قاله الإمام النووي للزهد مرة تانية لأن كلامه ده دقيق جدا ومهم جدا. قال إيه؟ قال الزهد ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا وإن كان حلالا، والاقتصار على الكفاية. والاقتصار على الايه؟ ده هو الزهد. خلاص ده هو الايه؟ هو الزهد. ما هو فعلا ممكن الانسان تبقى، ما هو ده حبار وحب فيه شيء من النسبية، لكن الزهد يكون مع الوجد ومع الملك ومع القدرة. كل ما بقى المتاح اكبر كل ما بقى الموضوع اصعب، كل ما كان الزهد اكثر. اتكلم في باب المال، لو انا عندي مال واختطرت المال ده لأولادي وزوجتي وانا كان عندي زهد فيه، هل أهتم لو حد من أولادي استخدم حاجة غلط أو هو راجع عاش ودنيته ولا يبصر؟ وكل إنسان زكاته صدقة كل إنسان يسأل عن تصرفه. أصل المعاملة اللي ما بينك وبين زوجتك وأولادك دي أنت نقلت هذا المال إليهم بطرق من طريق نقل الملك، إما بالهبة أو البيع أو غير ذلك، فهو لما اكتسب هذا المال وأصبح في ملكه هو المسؤول عن تصرفه مش أنت. واضح مشايخنا؟ ايه تاني ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ اتفضل. الصحابة كان يعني فيهم شبه كبير يعني بما بيحصل مع الناس دلوقتي، يعني الناس كانت بتبقى مش عايزة حاجة غير الآخرة، وكان زي الصحابي كان بيسأل دلوقتي هو عايز يجمع ما بين حاجتين، ما بين الدنيا والآخرة، يعني طالب حب الناس وطالب ان هو حب ربنا الاثنين مع بعض. تمام. ايه كمان؟ طب حد عنده سؤال؟ محدش. طيب ننتقل إلى الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد اللي هو راوي الحديث اللي هو ذكره فوق ده، وله طرق يقوي بعضها بعضا. نقرأ هذا الحديث، رويه هو الصحابي الجليل سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يعد قاعدة من قواعد الإسلام، قاعدة من القواعد الكبرى المهمة جدا، اللي هو لا ضرر ولا ضرار. حتى إن ده الحديث ده يعني في عندنا كده حاجة بنسميها القواعد الفقهية، من ضمن هذه القواعد اللي هو لا ضرر ولا ضرار استنبطوا منها قواعد، منها الضرر يزال والضرر لا يزال بالضرر، خلاص، والضرورة أو الضرورات تبيح الإيه؟ المحظورات. في قاعدة مكملة لا تقول والضرورة تقدر بقدرها إلى غير ذلك. يعني الحديث ده كما قلنا يعتبر هو قاعدة من قواعد الإيه؟ الإسلام. يعني لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر يعني لا يضر أحدكم أحدا بغير حق ولا جناية سابقة، يعني ابتداء ما ينفعش للإنسان يتسبب في ضرر لإنسان آخر، يعني ما ينفعش ان انت تتسبب في احداث اي ضرر لاي انسان. يبقى ابتداء كده ما ينفعش ان انت تكون سبب من اسباب الايه؟ الضرر. وده يعني ان انت اذا اردت ان تحصل منفعة من المنافع يبقى عليك الا تسبب ضررا لاي انسان، لان انت لو كنت هتسبب ضرر لانسان بتحصيل هذه المنفعة يبقى لا، يبقى لا ضرر، يبقى ما تضرش ايه؟ ما تضرش غيرك اي نوع من انواع الايه؟ الضرر. وإن أي حاجة تسبب ضرر للآخر فهي ممنوعة، فهي إيه؟ ممنوعة. يبقى ده كده الإنسان يفهمه أن الإنسان لا يسبب ضررا للآخرين، ده معنى أو قاعدة من القواعد الإيه؟ المهمة. قوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار، يعني أي لا تضر من ضرك، يعني لو إنسان سبب لك ضررا فلا تضره، ما تقابلش الضرر بإيه؟ بضرر. وإذا سبك أحد فلا تسبه، وإن ضربك فلا تضربه، بل عليك أن تطلب حقك من الحاكم، أنك ترفع الأمر إلى الإيه؟ إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يفصل في الضرر الذي إيه؟ نزل عليك. وده معنى أن المجتمع لا يتحول إلى غابة. هو إيه فكرة أن يبقى في عندي حكومة أو سلطة هي المسؤولة في الفصل ما بين الناس؟ معنى ذلك أن المجتمع لا يتحول إلى غابة، مش واحد ضربك هتروح تضربه. طيب انت بقى هتحدد الضرر اللي نظر عليك وتقدره، وتقدر ازاي؟ هيبقى المساله فيها شيء من الهوى، فهو سبب لك ضرر فانت هتروح تسبب له اضعف هذا الضرر، فحيرى انه اعتدي عليه مره اخرى فيدفع هذا الاعتداء. يبقى هندخل بقى في سلسله بقى من الايه؟ من الصراع والثار لا طائل من ورائها. فيبقى فكره ان يبقى في عندي حكومه او سلطه تفصل بين الناس ده شيء يتعلق بامن المجتمع، فتروح ترفع الأمر إلى الحاكم أو إلى السلطة المسؤولة عن ذلك، وهو الذي يفصل في هذا الإيه؟ في هذا الضرر. يعني إيه؟ آه طبعا. آه طبعا. ما هو زي ما هو فكرة إن واحد قتل إنسانا، فواحد يروح إيه؟ يقتل من قتل. فعلهم هذا حرام شرعا. ليه؟ لأن مسؤولية إنفاذ الحدود أو القصاص ليست مسؤولية الأفراد، وإنما مسؤولية الإيه؟ الحكومة، السلطة التي التي أقيمت في المجتمع. يعني وعاقبوا بمثل ما عقبتم به، دي رجع على الحاكم. الحاكم المسؤول به تطبيق الحدود، لأن الحدود المسؤول عن تطبيقها مش الأفراد، وإلا هتعم الفوضى، وإلا هتعم الإيه؟ خلاص، المسؤول بها الجهة المسؤولة عن ذلك الحاكم السلطان. يبقى لا ضرر ولا ايه؟ ولا ضرار. يبقى كما قلنا ان الحديث ده يعتبر قاعدة من قواعد الايه؟ من قواعد الاسلام الايه؟ الكبرى. لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تسبب ضررا لغيرك ايا كان باي سبب، انت مسؤول عن عدم ايصال الضرر للايه؟ للاخرين. ولا ضرار يعني لو حد تسبب لك في ضرر عليك انك ترفع الامر الى الايه؟ الى الحاكم او الى القاضي المسؤول عن ذلك، هو الذي يفصل في هذه النزاعات وفي هذه الايه؟ الخصومات. ماشي يا مشايخنا؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تمام. تمام. ايه كمان مالكوا يا جماعه كده؟ يعني هي ثلاث كلمات ما حدش يضر حد. تمام. المسلم لا يبدي. ما هو سيدنا النبي يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وايد دي حقيقه. ايه كمان؟ هو شيخ معنا مرسلا اللي هو جه بعد كده. طيب دي حتى حاجه بقى في المصطلح الحديث هفهمها لكم اهيت اقول لكم عليها. هو بيقول ايه بقى؟ قال رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. الحديث المسند في عندي حاجة اسمها السند وفي عندي حاجة اسمها المتن. السند اللي هو مثلا عن مالك رواه مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك نافع ابن عمر السلسلة دي بنسميها ايه؟ سند. الحديث المسند اللي هو ذكر كل الرواه من اول الشخص اللي هو بيروي لك الحديث لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث ايه؟ مسند. طب الحديث المرسل، الحديث المرسل اللي هو بيسقط الراوي المباشر اللي هو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاي عشان الحديث يبقى مرسل هنقول رواه مالك عن نافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى فيه كده ايه؟ اسقط الراوي اللي بنسميه الراوي الاعلى اللي هو الراوي، فبيبقى الحديث هنا مرسل. يبقى الحديث ايه؟ مرسل. احنا بس بنشرح لك الصوره دي والصوره دي بعد كده نقول ايه اللي حصل وايه كده خلاص. فالحديث ده يبقى كده ايه؟ مرسل. الحديث ده كده يبقى ايه؟ مرسل. يبقى كده الحديث كده وصلنا لحد التابعي خلاص. ده بيبقى صحيح في احاديث مرسله صحيحه. انا بس افهمك الصوره دي والصوره دي وبعد كده عشان تفهم الكلام اللي هو قاله هنا. فيقول لك ايه؟ رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. يعني ايه مسندان؟ يعني هو كده ذكروا كل رواة الحديث والراوي الحديث اللي هو ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو قال كذا، دول رواه مسند. فيقول لك ان نفس الحديث ده هو رواه الامام مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن ابيه خلاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يبقى معناه مفصلا ان هو اسقط مين؟ اسقط ابا سعيد اللي هو ابو سعيد الخدري اللي هو راوي مين؟ الحديث. خلاص. وله طرق يقوي بعضها بعض، يقوى بعضها ببعض. فيجي يقول لك ان الدارقطني لما روى الحديث رواه مسندا، يعني ذكر كل رواه الايه؟ الحديث. قال لك ان مالك لما رواه رواه من روايه عمرو بن يحيى عن ابيه، يبقى له عن عمرو بن يحيى عن ابيه اللي هو يحيى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فأسقط مين؟ أبو سعيد الإيه؟ الخدري. ده معنى كلام الإيه؟ النووي. ده معنى إن هو بيقول لك إن الحديث ده روي مسندا وروي إيه؟ مرسلا. بس ده اللي أنا كنت عايز إيه؟ أفهمه لك. خلاص؟ المرفوع برضو والموقوف. المرفوع اللي هو رفعه الراوي إلى سيدنا النبي، والموقوف إن هو يجي يقول لك إن الصحابي هو الذي قال كذا كذا كذا، فيجعل الحديث من كلام الصحابي ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. وده بقى في عندنا علم اسمه علم مصطلح الايه؟ الحديث. يقول لك ان الصحيح أنواع وان الحسن أنواع وان الضعيف ايه؟ أنواع. ويذكر لك ان كل ايه؟ كل نوع من الايه؟ من الأنواع. ماشي يا مشايخنا؟ هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.